فنسف عقائد المسيحية لا من القرآن ولا السنة، لأنهم وإن كان القرآن ينسفها أيضا، لكن لأنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا السنة، نحن نخاطبهم من كتابهم ونخاطب عقولهم من كلامهم. أولا نأخذ الحذر من طريقتهم في النقاش، فهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. المناقشين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، منهم قسم، نخلي بالنا من الكلام ده كويس جدا، منهم قسم يريد التواصل أيا كان هذا التواصل، وخصوصا عندما يكون التواصل مع الفتيات، ودي نقطة مهمة أشرت إليها فيما قبل، لكن أحب أن أصنفهم. الفتاة تتناقش بحسن النية، ولها في داخلها قناعة بأنها تريده أن يسلم، وتريد عتق رقبته من النار. هذا كلام جميل، لكنهم هم يسترسلون في النقاش وبداخلهم شيء آخر، وخصوصا إن كان النقاش بدأ يأخذ غير مجراه، وتبدأ الفتاة في سؤاله عن حياته الخاصة: سنك كم؟ متزوج ولا لا؟ من فين ساكن؟ مصر، لبنان، إلى آخره. يبدأ هو يسأل نفس الأسئلة: وأنت؟ وكم عمرك؟ وداخل هذا النقاش أيضا يتخلله نقاش ديني، لكن هو يريد التواصل. حذاري ثم حذاري، لأني عندي تجربة أو يعني معرفة خاصة بهذا الأمر.